المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح الورقات. الدرس الثاني. قال: الحمد لله رب العالمين. قال الجويني هنا: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي، لأن الصحيح وصف علامة لا يمكن للمسلم أن يكلف به، يكلف بشيء صحيح لا، يكلف بشيء بترك شيء باطل، إنما هذا من الأحكام الوضعية، يعني الأحكام التي جعلت علامة على ما يريده الشارع. الصحيح قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني أن الصحيح شيء يتعلق به نفوذ أو النفوذ ويعتد به يعني شرعا. نلحظ من التعريف أولا ما معنى يتعلق. معنى يتعلق يعني يترتب، يعني يترتب عليه النفوذ، والنفوذ من نفذ، إذا وصل الشيء إلى غايته قالوا نفذ، يعني وصل إلى غايته، يعني ما يترتب عليه الغاية منه ويعتد به شرعا. وهذا التعريف من الجويني مما خالفه عليه وفيه الأصوليون. فالصحيح تارة يعرف عند الفقهاء وتارة يعرف عند الأصوليين، وكالعادة يكون بين الأصوليين خلاف في تعريفه. لكن إذا لاحظنا لتعريف الجويني قال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وهذا إنما تدخل فيه العقود، أما العبادات فلا تدخل في هذا التعريف، لأن العبادات ما يتعلق بها نفوذ. ولهذا قال جماعة من الأصوليين إن الصحيح يعرف بأنه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. تعريف الصحيح ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. لما؟ لأن هذا يجمع ما يتعلق بالعقود وما يتعلق بالعبادات. أما الفقهاء فإنهم يجعلون الصحيح في العبادات له تعريف، والصحيح في العقود والمعاملات له تعريف آخر. فالصحيح في العبادات عندهم هو ما يحصل به الإجزاء ويسقط معه القضاء. العبادة أجزت وسقط عن صاحبها قضاؤها بعد أدائها، هذه تسمى صحيحة ولو لم يكن مأجورا عليها. وعندهم تعريف للصحيح في المعاملات والعقود. لكن التعريف الجامع هو ما ذكره طائفة من الأصوليين، وهو قولهم إن الصحيح ما ذكرته لكم من قبل، إن الصحيح هو ترتب الصحيح أو الصحة ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. فالصحيح إذن تعلق به ترتب، ترتب أثر، وهذا الأثر مطلوب من فعل، قد يكون الطلب من المكلف وقد يكون الطلب من الشارع، من المكلف، من فعل عليه. وهذا يشمل العبادات، لأن العبادة توصف بالصحة مثل الصلاة إذا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليها، وهو إجزاؤها وسقوط التكليف بها وعدم مطالبة فاعلها من عدم مطالبة فاعلها بالقضاء. العقد ما هو الترتب، ما هو الأثر المترتب عليه؟ تعريف صاحب الورقات مستقيم مع العقود، يقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به شرعا. فإذا تعلق النفوذ بعقد ما وصف بأنه صحيح ويعتد به شرعا. ما هذا النفوذ؟ يعني الأثر المترتب على العقد من انتقال الشيء، مثلا في البيع انتقال هذه العين من المالك الأول إلى المالك الثاني، وأصبح المالك الجديد له التصرف فيها، بعد أن كان المتصرف فيها هو الأول صار المتصرف فيها هو الثاني. فالبيع، البيع مثلا يوصف عقده بالصحة متى؟ إذا تعلق به النفوذ وهو الانتقال وحيازة الثاني له، ويعتد به شرعا، لأنه قد يتعلق به النفوذ ولا يعتد به شرعا، فلا يوصف بالصحة، مثل بيع المحرمات. لو باع إنسان إلى آخر خمرا، فهل بيع الخمر يوصف العقد بأنه صحيح؟ لا يوصف في الشرع بأن العقد، لا يوصف العقد بأنه صحيح. لما؟ لأنه لا يعتد به شرعا، لأن بيع، لأن الخمر مثلا ليست في مال. المحرمات بأنواعها، الأعيان المحرمة بيعها لا يوصف بأنه عقد صحيح، لكن قد يتبايع الناس ذلك وينتقل من الأول للآخر، لأن هذه أشياء واجب إتلافها، فلا يسمى انتقالها من الأول للآخر صحيح شرعا. ولهذا لو وصلت مثلا للقاضي قال هذا عقد غير صحيح، يأتي المتبايعان يقول الأول، يقول مثلا الثاني الأول أو الأول للثاني، أو يقولان للقاضي تبايعنا برضانا، هذا راضي وأنا راض، فيقال ولو رضيتما فإن العقد وإن كان بينكما في عرفكما صحيح، لكنه في الشرع لا يوصف بالصحة. لما؟ لأنه لا يعتد به شرعا. وأيضا إذا كان لا يعتد به شرعا فبالتالي لا يتعلق به نفوذ، فإذا لم يوصف بالصحة، وإن تعلق به نفوذ في عرفكما، لكنه لما لم يكن صحيح شرعا صار لا يتعلق به نفوذ، لأنه غير معتد به شرعا. ولهذا ما تنتقل الملكية، ملكية المحرمات ما تنتقل شرعا. لو باع رجل على آخر شيء محرم، الأول أصلا ليس بمالك له ملكا شرعيا صحيحا ولا يوصف ملكه له بالصحة، والثاني أيضا لا يوصف ملكه له بالصحة. إذن نخلص من هذا إلى أن الصحة تنقسم، صحة في العبادات وصحة في العقود، وأن ما ذكره الماتن هذا يتعلق بالصحة في العقود، لأن الصحة في العبادات إنما يقال إنها ما اعتد به شرعا، يعني الصحيح من العبادات هو ما اعتد به شرعا، لأنه لا يتعلق به نفوذ، أو كما عرفت تعريف الآخر ما ترتب عليه أثر الفعل شرعا، أو ما ترتب عليه الإجزاء وإسقاط القضاء ونحو ذلك. فإذا العقود فيها تعلق، تعلق بها النفوذ والاعتداد، أما العبادات فإنما هي في الاعتقاد فقط. هناك تارة يعبر عن عدم الصحة بعدم القبول، لا يقبل في النصوص، لا يقبل بأن لا يصح قليل في النصوص جدا، بل تكاد تكون من استعمالات علماء الأصول والفقه. في الشرع يكثر لا يقبل، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فهل القبول ونفي القبول، هل نفي القبول هو نفي الصحة؟ الجواب أن نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وإن كان القبول والصحة قد يترادفان، يعني القبول قد نعبر عن الأشياء الصحيحة بالمقبولة والمقبولة بالصحيحة، لكن نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وذلك لأن ما نفي عنه القبول على قسمين في النصوص. نفي القبول بمعنى الإجزاء، وهذا هو المرادف لنفي الصحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا القبول، عدم القبول بمعنى عدم الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا عدم القبول بمعنى عدم الصحة. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، بمعنى عدم الصحة. هذا قسم. القسم الثاني ينفى القبول ويراد منه نفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة عند الفقهاء والأصوليين، وذلك مثل قوله: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. أجمع العلماء على أن من شرب الخمر وصلى 40 صباحا، ومن أتى كاهنا فسأل وصلى 40 صباحا، أنه لا يؤمر بالإعادة. ولهذا قالوا إن نفي القبول هنا بمعنى نفي الثواب، أما الصحة فالعبادة في نفسها صحيحة إذا استكملت شروطها الشرعية. قال ابن العراقي أحد العلماء: يمكن أن تضبط المسألة، يعني الفرق بين النصوص التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الصحة والأخرى التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الثواب. قال: يمكن أن تضبط بأنه إذا اقترن مع عدم القبول في النص ذكر معصية، فإنه يكون عدم القبول بمعنى عدم الثواب، بمعنى أنه لا يثاب عليها والعبادة صحيحة. وإن اقترن وإن لم يقترن بالعبادة معصية وإنما اقترن بها شر، صار معنى عدم القبول عدم الصحة. وهذا ضابط عندي حسن، لأنه يمكن ضبط كثير من المسائل به. هذا بعض ما يتعلق بقوله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الفاسد مقابل للصحيح، قد يقال الباطل. على تاريخنا السابق عرفنا الصحيح بأنه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. إذا الفاسد ماذا يكون؟ يكون عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. وهنا قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، وهذا يدخل في العقود. أما العبادات فتعريفه هذا عليه نفس الإيراد السابق فيما ذكرنا آنف. الفاسد بمعنى أن الأثر المطلوب لا يترتب عليه، يسمى فاسدا، وهذا من الأحكام الوضعية لأن الأثر لم يترتب على الفعل. من الذي لم يرتب الأثر على الفعل؟ الشرع، مع أن الفاعل يريد الترتب ويصلي، يريد أن يترتب أثر فعله له الصلاة على ما فعل، لكن الشارع هو الذي يحكم على فعله بالفساد، يقول هذا الفعل منك لا يترتب عليه أثره، لما؟ لفقد أحد الشروط أو نحو ذلك. الفاسد تارة يعبر عنه بالباطل، الفاسد والباطل مترادفان عند جمهور الفقهاء والأصوليين، وبعض وطوائف منهم يفرقون بين الفاسد والباطل. الحنفية مثلا عندهم الفاسد شيء والباطل شيء آخر، فإن كان ما نريد ندخل في التفصيلات، لكن كلمة سريعة، عندهم يعني عند الحنفية أن الباطل إذا كان الشيء راجع إلى ذات العبادة، والفاسد إذا كان عدم الاعتداد راجع إلى وصفها. عند الجمهور أن الباطل والفاسد أن الباطل والفاسد مترادفان، وفرق الفقهاء بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل معروفة، منها في الحج ومنها في النكاح، مثلا النكاح بلا ولي، يقولون هذا نكاح فاسد ولا يقولون نكاح باطل. لما؟ لأنه عندهم عرف خاص بأن الفاسد هو الذي لم يتفق على بطلانه، فإذا كان ثم اتفاق على بطلانه سموه باطلا، إذا كان هناك اتفاق على بطلانه سموه باطلا، إذا كان هناك اختلاف في صحته وفساده وبطلانه سموه فاسد. هذا اصطلاح خاص، لكن هذا إنما جاء في عدد من المسائل محصورة معروفة. لهذا ينتهي ما ذكره من الأحكام السبعة. والفقه إذن هو معرفة هذه الأحكام، يعني معرفة الواجبات، معرفة المندوبات، معرفة المباحات، معرفة المكروهات، معرفة المحظورات، معرفة الصحيح، معرفة الفاسد. هناك تتمات متعلقة بالمسائل السابقة التي مررنا عليها بالأمس، تتمات مهمة، منها فيما يتعلق بالواجب أنه ذكر، قد نبه بعض الإخوة على ذلك جزاه الله خيرا، أن المؤلف ذكر قال أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وأنا ذكرت لكم أن قوله ويعاقب على تركه أن هذا معلق بشروط، يعاقب على تركه إذا تمت الشروط، ومن الشروط ألا يشاء الله جل وعلا أن يغفر له، فإن شاء الله جل وعلا مغفرة ذلك الذنب لا يعاقب. ويحسن أن يقال ما يثاب على فعله، ما يثاب على فعله نغيرها إلى ما وعد بالثواب على فعله، ويعاقب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه. وكما تعلمون أن هذا التعريف أثر نتيجة، مو تعريف ليس بتعريف للواجب أو للإيجاب، إنما هو للأثر التقريب. يتصل بالواجب مسائل مهمة، منها أولا ألفاظ الواجب، ما هي؟ هل هي مختصة بوجب أوجب فقط؟ لا، الواجب له عدة عبارات، عدة ألفاظ يستفاد الوجوب منها. أولا كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هل يستفاد منه الوجوب؟ فرض، لزم، يلزم، مثل ومن لزمته بنت مخاض في الحديث، لزم يعني لزمته يعني وجبت عليه. ومنها صيغة الأمر افعل مجردة من اللام، أو باللام لتفعل، مثل قوله تعالى ثم ليقضوا، لام الأمر، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق. ومنها من الصيغ التي نستفيد منها الوجوب أن يعبر عن العبادة الواجبة ببعض أجزائها، أن يعبر عن العبادة الواجبة ببعض أجزائها، مثل قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يستدل العلماء في هذه الآية على أن القراءة واجبة وفرض، قراءة الصلاة. من أين جاء الاستنباط؟ أن الوجوب يستفاد من التعبير عن العبادة ببعض أجزائها، وأراد الصلاة، ولكنه قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر يعني إن صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فعبر عن الصلاة ببعض أجزائها، فدل على أن هذا الجزء له حكم الأصل وهو الوجوب. من المسائل المتعلقة بالواجب المهمة أن الواجب ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فتارة ينقسم بالنسبة إلى الزمن الذي أوجب فيه الفعل إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب المضيق قسم، والواجب الموسع قسم آخر. الواجب الموسع هو الواجب الذي زمن، الواجب الذي زمن جواز فعل العبادة فيه أوسع من مدة العبادة، مثل أوقات الصلوات، صلاة الظهر لا تتسع، صلاة الظهر لا تستغرق وقت الظهر، وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، هذا الوقت أطول من وقت أداء الصلاة، فهذا يسمى واجب موسع. هناك واجب مضيق، وهو إذا كان الوقت مساويا لوقت للعبادة، مثل الصيام من طلوع الفجر إلى غياب إلى مغيب الشمس، هذا واجب مضيق ليس بواجب موسع، مضيق، لأن هذا الوقت هو الذي تؤدى فيه العبادة، مثل شهر رمضان ونحو ذلك. هذا قسم من الأقسام. قسم آخر أنه أن الواجب ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني وهو المسمى فرض عين، وواجب كفائي وهو المسمى فرض كفاية. الفرض العيني أو الواجب العيني هو الواجب الذي أو هو الفعل أو القول الذي إن لم يفعله المكلف آثما، هذا الواجب العيني فرض العين، وهو ما خوطب كل مكلف بعينه بأداء، كل مكلف مخاطب بالأداء، مثل الصلاة، الصلاة كل مكلف مخاطب بأن يصلي الصلاة المفروضة، فهذا واجب عيني. القسم الآخر واجب كفائي، والواجب الكفائي هناك تعريف مشهور له، وهو ماذا؟ هو إيش؟ هو ما إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي كذا. لكن هذا فيه نظر، والأحسن منه أن يقال الواجب الكفائي هو ما خوطب المكلفون بمجموعهم بأدائه لا بكل فرد بعينه. المقصود من الواجب الكفائي أن يحدث الفعل دون نظر إلى فاعله، وأما الواجب العيني فالمقصود إحداث الفعل من الفاعل المعين. وهذا فرق مهم يمكن أن تضبط به مسائل الواجب الكفائي. الواجب الكفائي في الشرع مقصود منه إيقاع الفعل دون نظر إلى من فعل، بخلاف الواجب العيني. الواجب العيني المقصود منه إيقاع الفعل مع اعتبار النظر إلى من فعل، لأنه واجب تعين على واحد بعينه. هذا تقسيم باعتبار آخر. هناك تقسيم ثالث أيضا باعتبار ثالث، وهو أن الواجبات تنقسم إلى واجب معين وواجب مبهم أو مخير. الواجب المعين مثل أكثر الواجبات، الصلاة الزكاة معين ليس لك الاختيار فيه، يجب أن تنفذ هذا الواجب بعينه. الواجب المبهم هو الذي خيرت فيه، فالوجوب متعلق بك وليس متعلقا بالصنف، مثل كفارة قتل خطأ مثلا، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة مؤمنة إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا عتق الرقبة واجب بعينه، إذا لم يجده هذا واجب معين يعني مخصص بخصوصه، ليس له أن يختار صوم شهرين متتابعين، إن لم يجد توجه إلى صوم شهرين متتابعين دون غيرها. هذا يسمى واجب معين لا مبهم. هناك واجبات يخير فيها العبد، مثل كفارة اليمين مثلا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتكم أو تحرير رقبة، هذا يسمى واجب مخير. هل الواجب إطعام 10 مساكين؟ لا. هل الواجب كسوة 10 مساكين؟ لا. هل الواجب عتق الرقبة؟ لا. الواجب واحد منها بخطاب للمكلف أنه وجب عليه أحد الثلاثة فهو بالخيار، هذا يسمى واجب مبهم. فإن هذا التقسيم الثالث باعتبار ثالث. المندوب يتعلق به مسائل أيضا، منها الصيغة التي يستفاد منها الندب. أولا صيغة الأمر غير الجازم، والأمر غير الجازم قد يكون من أوامر الآداب، وقد يكون أمر صرف بصارف فصار أمرا غير جازم ونحو ذلك. أيضا نستفيد أو من عبارات الندب كلمة يستحب، منها كلمة سنة عند الفقهاء، منها كلمة ينبغي عند الفقهاء أيضا، هم يستعمل العلماء كلمة ينبغي. ينبغي يعني يندب، ينبغي يعني يستحب يسن ونحو ذلك. فإذا عندنا سنة اصطلاح الأصوليين، مندوب، ينبغي ونحو ذلك، هذه كلها من صيغ التي نستفيد منها الندب. لكن لاحظ ينبغي إذا جاءت النصوص فمعناها شيء متأكد جدا خلاف اصطلاح الفقهاء. ينبغي إذا جاءت النصوص فهي بمعنى الشيء المتأكد جدا، وأكثر ما جاء منفيا كما في قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ليس معنى أنه يمكن، ما ينبغي يعني منفي أشد النفي ومحال أشد الإحالة. فإذا هي في النص في النصوص غير الاصطلاح. يشرع، كلمة يشرع تشمل الواجب والمستحب، فإذا عبر بها أحد العلماء يدل على أن هذا الفعل أصله في الشرع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. تستعملها في الواجب بقرينة، وتستعملها في المندوب بقرينة، وقد تستعمل مطلقة لاحتمال الأمر، إما عند المتكلم بشكه أو عدم تثبته من أنه واجب أو مستحب، أو لأجل احتمال النص لهذا أو ذاك. المندوب أهل هو مأمور به؟ الجواب نعم، المندوب مأمور به، ولكن الأمر به أمر غير جازم. ما معنى غير جازم؟ يعني أنه ما توعد من تركه بشيء. الإباحة تستفاد من ألفاظ منها التأخير، أو إذا خير استفدنا الإباحة، أو أن يترك الشيء على حكمه السابق، أن يترك الشيء على ما كان عليه ولم يبين فيه لا وجوب ولا تحريم ولا استحباب ولا كراهة، فنستفيد من هذا الإباحة. التحريم نستفيده من ألفاظ الشرع، منها الحظر، الحرمة، النهي لا تفعل، النفي في بعض الحالات يكون أشد النهي، مثل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، هذا نفي أو نهي؟ نفي، لأن يعني قال فلا تدعوا إثبات الواو، ولو كان نهيا لصارت فلا تدعوا مع الله أحد، إلا إن كانت هنا الواو واو الجماعة فهي محتملة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تحتمل إذا كانت واو الجماعة النهي والنفي، مثل أخذنا لفظ التحريم ولفظ الحظر ولا تفعل والنهي والنفي، يكفي هذا، هناك عدة ألفاظ أخرى. الكراهة تستفاد من النهي غير الجازم، أو بأنه نهي عنه مطلقا ثم فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نهي عنه بالقول ثم فعله عليه الصلاة والسلام، مثل أنه نهى عن الشرب واقفا ثم شرب عليه الصلاة والسلام واقفا، هذا يدل على أن الشرب من الواقف مكروه ونحو ذلك. هذه الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية الاثنان الصحيح والفاسد. بهذا نكون قد انتهينا من قسمة الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية وضعية، وما تعرض المؤلف للسبب والشرط والمانع، ونترك هذه الثلاثة وقت آخر إن شاء الله تعالى، ونقف على المقدمة المنطقية بعد ذلك، وهي تعريفات الفقه العلم والفقه والاستدلال والنظر ونحو ذلك، في نكملها إن شاء الله في الغد. وصلى الله وسلم على نبينا. أنا أقترح أن الأسئلة تجمع إن شاء الله تعالى ونجيب عليها في وقت يكون فيه متسع، نجيب على الأسئلة جميعا إلا ما كان له صلة بالبحث كإيراد إشكال أو عدم فهم مسألة أو نحو ذلك. هذا جميل. يقول اقتراح: لو قدم كتاب الورقات على الأصول الثلاثة، لأن الورقات يطلب منه تركيز، يطلب فيه تركيز ووعي، وأول الوقت نحن أكثر تركيزا من آخر الوقت. الحقيقة يا إخواننا، ما الأصول صحيح أنها توجع الرأس بعض الشيء، لكن اللي نقدمه هذه الخلاصة ليس فيها ذكر لأقوال وردود واختلافات، إنما هي خلاصة هي التي تنفع الناظر في كتب الحديث أو في كتب الفقه. ما أظن إن شاء الله فيه وجع رأس أو أن شيء يطلب تركيزا. يقول: هل ممكن أن تعيد قول ابن العراقي في ضبط التفريق بين أنواع الصحيح المترتب عليه نفس الصحة أو نفس الثواب؟ يقول ابن العراقي أن النصوص التي فيها نفي القبول إن اقترن بنفي القبول معصية فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب لا نفي الصحة، وإن لم يقترن بها معصية وإنما اقترن بها شيء من العبادة أو من شروط العبادة فهذا فيه نفي للصحة، وهذا معقول كما قلت وحسن، لأن المعصية لها إثم والعبادة لها ثواب، فمعنى ذلك أن إثم المعصية هذه مثل شرب الخمر أو الإتيان لكاهن وسؤاله أن هذا إثمه يستمر مع صاحبه، يحبط عملا، يحبط ثواب صلاته 40 يوما، ولهذا ذكرت أنه مناسب. نعم، أي تفريق؟ لا، هو واجب عليه يصلي لكنه ليس له ثواب، يجب عليه أن يصلي، لو ترك الصلاة لعوقب بعقاب تارك الصلاة. هذا سؤال أيضا مناسب. يقول: الأحكام الوضعية 11 حكما، منها ما ذكرتم ومنها الرخصة والعزيمة والعلة وغيرها. أنا ذكرت لكم من قبل أن الأحكام الوضعية 5 والأحكام التكليفية 5، وهذا أحسن، لأن الرخصة والعزيمة العلة تؤول، مثل ذكر الرخصة والعزيمة والعلة، العلة تؤول إلى أن تكون إما سبب أو شرط أو مانع أو نحو ذلك. أما الرخصة والعزيمة، فالرخصة قد تكون واجب أخذها، والعزيمة قد تكون واجب أخذها وقد يكون مستحب. رجعت الرخصة والعزيمة إلى الأحكام التكليفية، هذا الذي يظهر لي، والذين يجعلون الرخصة والعزيمة ونحوها من الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية هذا فيه نظر، أن الرخصة ليست وصفا مجردا، إنما الرخصة كان قال يستحب لك في هذا الموضع أن تكون كذا، مثل المسافر يستحب له أن يقصر الصلاة، قصره للصلاة رخصة ونحو ذلك، فهي راجعة إلى الأحكام التكليفية بنوع من تعليق. هل المندوب يقضى؟ جواب: المندوبات تقضى، نعم، ويختلف، منها ما قضاؤه له وقت، منها ما قضاؤه موسع. وأمثل بالصلاة، الصلاة المندوبة مثل قيام الليل مثلا، فإنه إذا كان له ورد من ليله أن يصلي 5 ركعات أو 7 ركعات وفاته تلك الليلة فإنه يقضي من صباحه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رفع إلى ما قبل الزوال، يعني دخول وقت النهي قبل الزوال، يقضي في هذا الوقت، كما ثبت في مسلم، صحيح مسلم، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه صبيحة تلك الليلة 12 ركعة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر ونحو ذلك، فجنس قضاء المندوبات، جنس المندوبات تقضى، لكن هناك تفصيل في بعض المندوبات، لهذا لا أقول كل مندوب يقضى، ولكن في كل نوع منها يحتاج إلى تفصيل وسؤال، لكن نعم جنس المندوبات تقضى، هذا صحيح. مثل واحد أراد أن يتصدق وفاتته الصدقة يقضى، يقضي ذلك. واحد فاتت صلاة العيد يقضي ذلك، وفي أشياء كثيرة. يقول: تعريف الجويني للصحيح لماذا لا يدخل فيه العبادات؟ لا تدخل فيه العبادات لأنه جعل أوله النفوذ، جعل أوله النفوذ، قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ليتعلق به النفوذ هي العقود، أما العبادات فما توصف بالنفوذ. النفوذ عند الفقهاء وعند الوصوليين من الأوصاف التي توصف بها العقود، أما العبادات فتوصف بالاعتداد، بالإجزاء، بسقوط القضاء، بالقبول ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.